ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، للفوز والنجاح حلاوته وللخسارة والإخفاق مرارته، وكما أن الإنسان يحس حلاوة المطعوم أو المشروب ومرارته فإن القلب يحس حلاوة النجاح ومرارة الإخفاق ويتأثر بها أكثر من تأثر اللسان بما يطعم. أليس الطالب إذا نجح في دراسته والموظف إذا أبدع في وظيفته والتاجر إذا ربح في تجارته يحسون اللذة في كل شيء ويجدون الحلاوة في كل مطعوم، وإذا أخفقوا وجدوا كل شيء مرا مهما كان طيبا حلوا. وتلك حقيقة يعرفها كل الناس وأكثرهم ذاق حلوها ومرها. وفي هذه الأيام ترى الأيدي على القلوب والقلق باد على الوجوه من نتائج الامتحان وثمرات السؤال والجواب بعد تحصيل عام كامل من الدرس والتعب كان الله في عون الآباء والأمهات. فلربما كان حرصهم أكثر ووجلهم أشد واستنفارهم يبلغ أقصى حد، إذ يرون ثمرات أفئدتهم يرسمون جزءا من مستقبلهم ويقدمون على منافسة أقرانهم. وود الآباء لو كان الجد والحرص يشترى بمال، إذا لاشتروه بغال الأثمان لأولادهم. وكم من أب مريض يزداد مرضه هذه الأيام من إهمال أولاده، وكم من أم عليلة تطوف جنبات الدار كأنها مجنونة تخدم هذا وتذاكر لذاك، وما أكثر الوصايا والنصائح والتوجيهات والإرشادات. وكأن الناس في حرب لا بد لها، لا بد فيها من رابح وخاسر وقاتل ومقتول، ثم بعد ذلك تظهر النتائج للعيان، فيفرح من يفرح ويندم من يندم، واللات حين مندم. إنها صورة مصغرة لعمل الإنسان في الدنيا، ثم اختباره في الحساب، ثم فوزه وفرحه أو خسارته وندمه، ولكنه فوز وفرح مستمر أو خسارة وندم غير منقطع. فهل عمل العاملون لذلك وتنافسوا في أسباب النجاة والنجاح؟ وهل يهتمون له كما يهتمون هذه الأيام؟ إن الحديث عن القيامة وما يجري فيها من امتحان وحساب وسؤال وجواب وثواب وعقاب ليس بالحديث الهين، وإلا فما ظنكم بالحديث عن يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ أهواله عظيمة وأحداثه كثيرة، يشيب من هولها الولدان، وتضع أحمالها ذوات الأحمال. وهذا حديث عن فصل من فصوله، وتصوير لحدث من أحداثه، هو مقدمة ذلك اليوم وفاتحته. ذلكم هو الحشر بعد النشر. الحشر، وما أدراك ما الحشر؟ إنه جمع لا يمكن للعقل أن يتصور كثرته ولا أن يحدد فزعه. حشر يجمع الخلق جميعا، الملائكة والإنس والجن والبهائم. هل يمكن للعقل أن يتصور في الدنيا حشرا يحشر فيه الناس كلهم، يحشر فيه الناس كلهم، ومكانا يحويهم جميعهم لا يتخلف منهم أحد؟ هذا غير متصور في الدنيا أبدا. فكيف إذا انضم إليهم من سبقوهم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ومن لحقوهم إلى آخر رجل من هذه الأمة، ويحشر معهم من الملائكة والجن أعداد لا يعلمها إلا الله؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ما أعظم تلك الحشود، وما أكثر تلك الجموع، ملائكة وإنس وجن يحشرون في مكان واحد، ومعهم البهائم أيضا. فكم ستكون أعداد البهائم المحشورة؟ لا أحد يعلم إلا الله. ولكم أن تتخيلوا أو تطلعوا على أرقام ما يستهلكه البشر أكلا في هذه البهائم في بلد واحد، فكيف بجميع بهائم العالم كله والزمان كله من معقول وغير معقول؟ ومعها جميع الطير لتنضم في حشرها مع الملائكة والجن والإنس في مكان واحد. ولكن لماذا تحشر البهائم وهي غير مكلفة، ولا ثواب لها ولا عقاب عليها؟ الجواب إنها ستحشر كما أحشر، ليمتص بعضها من بعض. وهذا من عدل الله، وإذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القناء، ثم يقول: كوني ترابا. فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يحشر الناس حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وأول من يكسى خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يختلف حشرهم باختلاف عملهم في الدنيا، فأما المؤمنون المتقون فيحشرون معززين مكرمين، وأما أهل الكفر فيساقون ذليلين خائفين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، يحشرون عطاشا. ومن شدة فزعهم وخوفهم تصير وجوههم سوداء وعيونهم زرقاء يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يحشرون على وجوههم قد عميت أبصارهم وصمت أسماعهم وأبكمت مناطقهم، فهم لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ومن يظلم فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يسلبون حواسهم في وقت تكون حاجتهم إليها شديدة، فيتخبطون في محشرهم، لا قائد يهديهم ولا أحد يرحمهم ولا قريبا يرأف بهم، إنهم عموا عن الحق في الدنيا. فجوزوا بالعمى في محشرهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وتعظم الخسارة ويشتد ندمهم، ويعلمون أنهم ليسوا على شيء حينما يرون معبوداتهم قد حشرت معهم، ومن أغواهم من الشياطين محشورا معهم أيضا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يحشر كل فاجر منهم مع أقرانه في الدنيا، فكما اجتمعوا في الدنيا على معصية الله جمعهم الله في حشرهم حتى يلعن بعضهم بعضا، يتبغض بعضهم من بعض. قال عمر رضي الله عنه: أمثالهم الذين هم مثلهم يجيء أصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر، أزواج في الجنة وأزواج في النار. ولما كان الكافر يأنف من السجود في الدنيا للرحمن عاقبه الله بأن يسحب على وجهه يوم القيامة إظهاراً لهوانه، بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي على المؤذيات الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال رجل: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. ومن كان خلقه الكبر والترفع عن الناس على الناس عوقب في حشره بالمهانة والذلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدرب في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. إنها مواقف عظيمة، ومقامات عدة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيا لسعادة من أعد له عدته، ويا لخسارة من ضيع نفسه فخسر الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن من ورائكم يوما ثقيلا، وحسابا دقيقا، وكتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة، تمر هذه الأيام على الطلاب بهمومها أحزانها ومسراتها، ثم يكون بعد ذلك النجاح أو الإخفاق، وهكذا الدنيا تمر سريعا بآلامها وأحزانها وأفراحها، ثم يكون الحساب والجزاء والربح والخسارة والنار والجنة. فهل من معتبر بما يجري هذه الأيام لما سوف يجري يوم النشر والحشر؟ وهل من متعظ لما يكون لما سوف يكون؟ إن الغفلة أطبقت على قلوب كثير من الناس حتى كأنهم لن يحاسبوا ترى الواحد منهم يعيش هموم أولاده همًا همًا، ويكون معهم في هذه الأيام لحظة لحظة يرغب ويرهب ويعد ويتوعد ويبين لهم ثمرات الجد والحرص وعواقب الإهمال والتفريط، ولكنهم لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر ولا يذكرهم بيوم الحساب. همه الأكبر أن يجدوا ويجدوا ويجتهدوا وينجحوا وينالوا الشهادات العليا والمناصب الرفيعة، ولكن ليس في همه أن يحافظوا على الصلوات ويجتنبوا الموبقات. يحب لهم الدنيا ولكنهم لا يهتموا لأمر الآخرة، فهذا والله قد أوردهم المهالك وأوبقهم من حيث أراد أن ينفعهم ووضعهم وقد ظن أنه رفعهم. فاتقوا الله ربكم واحذروا الغفلة، احذروا الغفلة فإنها داء القلوب وجانب المعاصي فإنها سبيل النار. وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، صل على محمد عدد أوراق الأشجار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح بطانته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل الأمن في اليمن وفلسطين وفي بورما والفلبين ومصر والسودان يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم الأمن يا رب العالمين، ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا أكرم الأكرمين، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك يا أرحم الراحمين. فرج همومنا ونفس كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، عليك باليهود والنصارى الذين يعادون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الله أكبر الله أكبر، أشهد